بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 70 من البداية والنهاية. فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا قتلت نبي الله، فقال لا والله ما قتلته، ولكنه استل مني فلم يصدقوه وأرادوا قتله، فإذا لم تصدقوني فأخروني 3 أيام. فدعا الله فأتى كل رجل ممن كان يحرسه في المنام، فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى، وإن قد رفعناه إلينا فتركوه، ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات، ولم يشهد الفتح. وفي بعض هذا السياق نكارة وغرابة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قدمنا أنه لم يخرج أحد من التيه ممن كان مع موسى سوى يوشع بن نون وكالب بن يوفنا، وهو زوج مريم أخت موسى وهارون، وهما الرجلان المذكوران فيما تقدم اللذان أشارا على ملأ بني إسرائيل بالدخول عليهم. وقد ذكر وهب بن منبه أن موسى عليه الصلاة والسلام مر بملأ من الملائكة يحفرون قبرا، فلم يرى أحسن منه ولا أنظر ولا أبهج، فقال يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا لعبد من عباد الله كريم، فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد فادخل هذا القبر وتمدد فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل تنفس. ففعل ذلك فمات صلوات الله وسلامه عليه، فصلت عليه الملائكة ودفنوه. وذكر أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وعمره 120 سنة. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أمية بن خالد ويونس قالا حدثنا حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال قال يونس رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، قال فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه، فأتى ربه فقال يا رب عبدك موسى فقأ عيني، ولولا كرامته عليك لا عتبت عليه. وقال يونس لشققت عليه. قال له اذهب إلى عبدي فقل له فليضع يده على جلد أو مسك ثور، فله بكل شعرة وارت يده سنة. فأتاه فقال ما بعد هذا؟ قال الموت. قال فالآن؟ قال فشمه شمة فقبض روحه. قال يونس فرد الله سبحانه وتعالى عليه عينه، وكان يأتي الناس خفية. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن مصعب بن المقدام عن حماد بن سلمة به فرفعه أيضا. في الحاشية 1 حسن أحمد وعيانا ظاهرا. متابع. ذكر نبوة يوشع وقيامه بأعباء بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهما السلام. هو يوشع بن نون بن أفرايم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. وأهل الكتاب يقولون يوشع بن عمي هود، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن غير مصرح باسمه في قصة الخضر كما تقدم من قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه الكهف 60 فلما جاوزا قال لفتاه الكهف 62. وقدمنا ما ثبت في الصحيح من رواية أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أنه يوشع بن نون وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب، فإن طائفة منهم وهم السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع بن نون لأنه مصرح به في التوراة، ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم، فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وأما ما حكاه ابن جرير وغيره من المفسرين عن محمد بن إسحاق من أن النبوة حولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسى، فكان موسى يلقى يوشع فيسأله ما أحدث الله من الأوامر والنواهي حتى قال له: يا كليم الله، إني كنت لا أسألك عما يوحي الله إليك حتى تخبرني أنت ابتداء من تلقاء نفسك. فعند ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت، ففي هذا نظر، لأن موسى عليه السلام لم يزل الأمر والوحي والتشريع والكلام من الله سبحانه وتعالى إليه من جميع أحواله حتى توفاه الله عز وجل، ولم يزل معززا مكرما مدللا وجيها عند الله، كما قدمنا في الصحيح من قصة فقئه عين ملك الموت، ثم بعثه الله إليه إن كان يريد الحياة فليضع يده على جلد ثور، فله بكل شعرة وارت يده سنة يعيشها. قال: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن يا رب. وسأل الله أن يدنيه إلى بيت المقدس رمية بحجر، وقد أجيب إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق إن كان إنما يقوله من كتب أهل الكتاب، ففي كتابهم الذي يسمونه التوراة أن الوحي لم يزل ينزل على موسى في كل حين يحتاجون إليه إلى آخر مدة موسى، كما هو المعلوم من سياق كتابهم عند تابوت الشهادة في قبة الزمان. وقد ذكروا في السفر الثالث أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون أن يعدا بني إسرائيل على أسباطهم، وأن يجعلا على كل سبط من الاثني عشر أميرا، وهو النقيب، وما ذاك إلا لتأهبوا للقتال قتال الجبارين عند الخروج من التيه، وكان هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة. ولهذا قال بعضهم: إنما فقأ موسى عليه السلام عين ملك الموت لأنه لم يعرفه في صورته تلك، ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجي وقوعه في زمانه، ولم يكن في قدر الله أن يقع ذلك في زمانه، بل في زمان فتاه يوشع بن نون عليه السلام. كما أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان قد أراد غزو الروم بالشام، فوصل إلى تبوك، ثم رجع عامه ذلك في سنة 9، ثم حج في سنة 10، ثم رجع فجهز جيش أسامة إلى الشام طليعة بين يديه، ثم كان على عزم الخروج إليهم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما جهز رسول الله جيش أسامة توفي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأسامة مخيم بالجرف، فنفذه صديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم لما أشعث جزيرة العرب وما كان دها من أمر أهلها وعاد الحق إلى نصابه، جهز الجيوش يمنة ويسرة إلى العراق أصحاب كسرى ملك الفرس، وإلى الشام أصحاب قيصر ملك الروم، ففتح الله لهم ومكن لهم وبهم وملكهم نواصي أعدائهم كما سنورده عليك في موضعه إذا انتهينا إليه مفصلا إن شاء الله سبحانه وتعالى بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام كان الله قد أمره أن يجند بني إسرائيل وأن يجعل عليهم نقباء كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يقول لهم: لئن قمتم بما أوجبت عليكم ولم تنكلوا عن القتال كما نكلتم أول مرة لأجعلن ثواب هذه مكفرا لما وقع عليكم من عقاب تلك، كما قال سبحانه وتعالى لمن تخلف من الأعراب عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة الحديبية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وهكذا قال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم ذمهم الله سبحانه وتعالى على سوء صنيعهم ونقضهم مواثيقهم، كما ذم من بعدهم من النصارى على اختلافهم في دينهم وأديانهم، وقد ذكرنا ذلك في التفسير مستقصا ولله الحمد. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل ممن يحمل السلاح ويقاتل ممن بلغ 20 سنة فصاعدا، وأن يجعل على كل سبط نقيبا منهم. السبط الأول سبط روبيل، لأنه بكر يعقوب كان عدة المقاتلة منهم 46,500 ونقيبهم منهم وهو اليصور ابن شديئورا. السبط الثاني سبط شمعون، وكانوا 59,300 ونقيبهم شلو ميئيل ابن هوري شداي. السبط الثالث سبط يهوذا، وكانوا 74,600 ونقيبهم تخشون ابن عمينا داب. السبط الرابع سبط إيساخر، وكانوا 54,400 ونقيبهم نشائيل ابن صوغر. السبط الخامس سبط يوسف عليه السلام، وكانوا 40,500 ونقيبهم يوشع ابن نون. السبط السادس سبط ميشا، وكانوا 31,200 ونقيبهم جمال عيد ونقيبهم جمليئيل ابن فدهصور. السبط السابع سبط بنيامين، وكانوا 35,400 ونقيبهم أبيدا ابن جدعون. السبط الثامن سبط حاد، وكانوا 45,000 و650 رجلا، ونقيبهم إلياساف ابن رعوئيل. السبط التاسع سبط أشير، وكانوا 41,500، ونقيبهم فجعيئيل بن عكرن. السبط العاشر سبط دان، وكانوا 62,700، ونقيبهم أخي عزر بن عمشداي. السبط الحادي عشر سبط نفتالي، وكانوا 53,400، ونقيبهم أخير بن عين. السبط الثاني عشر سبط زبولون، وكانوا 57,400، ونقيبهم الباب بن حيلون. هذا نص كتابهم الذي بأيديهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وليس منهم بنو لاوي، فأمر الله سبحانه وتعالى موسى ألا يعدهم معهم، لأنهم موكلون بحمل قبة الشهادة وضربها ونصبها وحملها إذا ارتحلوا، وهم سبط موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وكانوا 22,000 من ابن شهر فما فوق ذلك، وهم في أنفسهم قبائل، إلى كل قبيلة طائفة من قبة الزمان يحرسونها ويحفظونها ويقومون بمصالحها ونصبها وحملها، وهم كلهم حولها ينزلون ويرتحلون أمامها ويمنتها وشمالها ووراءها. وجملة ما ذكر من المقاتلة غير بني لاوي 500,000 و71,656، لكن قالوا فكان عدد بني إسرائيل ممن عمره 20 سنة فما فوق ذلك ممن حمل السلاح 600,000 و3,555 رجلا سوى بني لاوي. وفي هذا نظر، فإن جميع الجمل المتقدمة إن كانت كما وجدنا في كتابهم لا تطابق الجملة التي ذكروها، والله سبحانه وتعالى أعلم، فكان بنو لاوي الموكلون بحفظ قبة الزمان يسيرون في وسط بني إسرائيل، وهم القلب ورأس الميمنة بنو روبيل، ورأس الميسرة بنو ران، وبنو نفتالي يكونون ساقة. وقرر موسى عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى له الكهانة في بني هارون كما كانت لأبيهم من قبلهم، وهو هم ناداب وهو بكره وأبيه وألي عازر ويثمر. والمقصود أن بني إسرائيل لم يبق منهم أحد ممن كان نكلا عن دخول مدينة الجبارين الذين قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قاله الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس، وقاله قتادة وعكرمة، ورواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة، حتى قال ابن عباس وغيره من علماء السلف والخلف ومات موسى وهارون قبله كلاهما في التيه جميعا. وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى، وإنما كان يوشع على مقدمته، وذكر في مروره إليها قصة بلعام بن باعور الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. أعيد تلاوة الآية القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أعيد تلاوة الآيات وقبلها ذكر في مروره إليها قصة بلعام بن باعور الذي قال سبحانه وتعالى فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقد ذكرنا قصته في التفسير وأنه كان فيما قاله ابن عباس وغيره يعلم الاسم الأعظم وأن قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم ولما ألحوا عليه ركب حمارة له ثم سار نحو معسكر بني إسرائيل فلما أشرف عليهم ربضت به حمارته فضربها حتى قامت فسارت غير بعيد وربضت فضربها ضربا أشد من الأول فقامت ثم ربضت فضربها فقالت له يا بلعام أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به حتى أشرف عليهم من رأس جبل حسبان ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو عليهم فجعل لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم نفسه فلاموه على ذلك فاعتذر إليهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذا واندلع لسانه حتى وقع على صدره وقال لقومه ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة. ثم أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبيعن عليهم ويتعرضن لهم حتى لعلهم يقعون في الزنا فإنه متى زنى رجلا منهم كفيتموهم. ففعلوا وزينوا نساءهم وبعثوهن إلى المعسكر فمرت امرأة منهم اسمها كستا برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن شلوم يقال إنه كان رأس سبط بني شمعون ابن يعقوب فدخل بها قبته فلما خلا بها أرسل الله الطاعون على بني إسرائيل فجعل يجوس فيهم. فلما بلغ الخبر إلى فنحاص العزار ابن هارون أخذ حربته وكانت من حديد فدخل عليهما القبة فانتظمهما جميعا فيها ثم خرج بهما على الناس والحربة في يده وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إلى لحيته ورفعهما نحو السماء وجعل يقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون فكان جملة من مات في تلك الساعة 70,000 والمقلل يقول 20,000. وكان في الحاص بكر أبي علي عازار ابن هارون فلهذا يجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة اللية والذراع واللحى ولهم البكر من كل أموالهم وأنفسهم. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة بلعام صحيح وقد ذكره غير واحد من علماء السلف، لكن لعله لما أراد موسى دخول بيت المقدس أول مقدمه من الديار المصرية، ولعله مراد بن إسحاق، ولكنه ما فهمه بعض الناقلين عنه. وقد قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولعل هذه قصة أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه في الحاشية، أي يتخللهم. متابع. فإن في هذا السياق ذكر حسبان، وهي بعيدة عن أرض بيت المقدس، أو لعله كان هذا لجيش موسى الذين عليهم يوشع بن نون حين خرج بهم من التيه قاصدا بيت المقدس كما صرح به السدي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى كل تقدير، فالذي عليه الجمهور أن هارون توفي بالتيه قبل موسى أخيه بنحو من سنتين، وبعده موسى في التيه أيضا كما قدمنا، وأنه سأل ربه عز وجل أن يقرب إلى بيت المقدس فأجيب إلى ذلك، فكان الذي خرج بهم من التيه وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام. فذكر أهل الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ أنه قطع بني إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى أريحة، وكانت من أحصن المدائن سورة وأعلاها قصورة وأكثرها أهلا، فحاصرها 6 أشهر، ثم إنهم أحاطوا بها يوما وضربوا بالقرون يعني الأبواق، وكبروا تكبيرة رجل واحد، فتفسخ سورها وسقط وجبة واحدة، فدخلوها وأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم، وقتلوا 12,000 من الرجال والنساء، وحاربوا ملوكا كثيرة. ويقال إن يوشع ظهر على 31 ملكا من ملوك الشام، وذكروا أنه انتهى محاصرته لها إلى يوم الجمعة بعد العصر، فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع لهم ذلك الزمان، قال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم حبسها عليه، فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد، وأمر القمر فوقف عند الطلوع. وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة 14 من الشهر، والأول وهو قصة الشمس المذكورة في الحديث الذي سأذكره، وأما قصة القمر فمن عند أهل الكتاب ولا ينافي الحديث، بل فيه زيادة تستفاد فلا تصدق ولا تكذب، ولكن ذكرهم أن هذا في فتح أريحة فيه نظر، والأشبه والله تعالى أعلم أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم، وفتح أريحة كان وسيلة إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. انفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو على شرط البخاري، وفي دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام لا موسى، وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحة كما قلنا، وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام، فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أبي طالب صلاة العصر بعد ما فاتته بسبب نوم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ركبته، فسأل رسول الله أن يردها عليه حتى يصلي العصر، فرجعت وقد صحه علي بن صالح المصري، ولكنه منكر ليس في شيء من الصحاح ولا الحسان، وهو مما تتوفر الدواعي على نقله، وتفردت بنقله امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها.